أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه حلقة من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرجو من المشاهدين الكرام جزاهم الله خيرا، أولا أن يصلحوا النية، ثانيا أن يجمعوا أولادهم لكي يسمعوا هذا الحديث، ثم بعد ذلك يقوم الكبار بكتابة هذا الحديث، وبعد انتهاء اللقاء يحفظ الكبار الصغار هذا الحديث ويفهمونهم معني. حديث هذه الحلقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلماء بعضهم يقول بأن العلم المعرفة، يعني من مات وهو يعرف أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، والأفضل من ذلك أن يقال من مات وهو يعلم، أي يدرك إدراكا صحيحا، يدرك إدراكا صحيحا أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن الجنة لن يدخلها أيها الأحباب إلا أهل التوحيد، لأننا سمعنا بعض شذاذ العلمانيين يقولون بأن الجنة يدخلها أهل الخير، وأهل الخير عندهم هم الذين يأتون بأعمال البر، يعني الذي يبني مستشفى أو مدرسة أو يرصف طريقا أو يشجر شجرا في طريق، حتى وإن كان يعبد البقر فإنه يدخل الجنة. والمسلم إذا لم يفعل خيرا بهذا المفهوم فإنه لن يدخل الجنة حتى ولو كان موحدا من المصلين. هذا الكلام لم يقله إبليس ولم يقله أبو جهل، ولكن وجدنا شذاذ العلمانيين في أعصارنا يقولون مثل هذا الكلام الهراء. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم. المسألة أن الإنسان يموت على ما كان يعيش عليه، وهذا توفيق من الله، فمن عاش على التوحيد فإن الله تعالى يكافئه أن يموت على التوحيد. وبالتالي هذا الحديث يجعلنا نجتهد أن نعيش على التوحيد حتى نموت على التوحيد، فالذي يعيش على التوحيد تتجلى معاني التوحيد في حياته كلها، يعني في صحوه وفي نومه وفي سفره وفي إقامته وفي حركته وفي سكونه وفي رضاه وفي غضبه، حياته كلها بتعكس معنى التوحيد، حياته كلها تعكس معنى التوحيد. حتى إذا مات لا يموت إلا على التوحيد، كما أوصى الأنبياء وأبناءهم: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده معناه أن الإنسان في هذه الحياة القصيرة لابد أن يجتهد أن يكون على منهج التوحيد، وألا يحيد عن منهج التوحيد. من مات، ومن هنا للعموم، من للعموم، من مات وهو يعلم، أن يدرك إدراكا صحيحا أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا كنا نحرص على أبنائنا فلابد أن نعلمهم التوحيد، كما نحرص على نفعهم في الدنيا فندخلهم المدارس الراقية، ونأتي لهم بالملابس الكثيرة الفارهة، ونطعمهم بالمطاعم المتعددة، فلابد أيضا أن نعلمهم التوحيد حتى نضمن إصابتهم للخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يربي أبناء المسلمين